الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين، لك العتبة حتى ترضى. في كلماته عليه السلام عدة فقرات ومضامين تدلنا على حاجتنا لمعرفة عيوبنا وأخطائنا، إنه يتحدث عن علاج الذنب، وعلاج الذنب بمرحلتين: الأولى قوله إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك. ذنوبنا تتجسم وتتجسد، كل ذنب نصنعه يتجسم بصورة أخرى وبشكل آخر. إنما تجزون ما كنتم تعملون، جزاؤنا هي نفس أعمالنا، عملي يتحول إلى جزاء بنفسه، ذنبي يتحول إلى عقاب بنفسه. هذه الذنوب التي نصنعها ونستصغرها، هذه الذنوب التي نحتقرها تتحول إلى جمر، إلى جمر يتلظى، إلى جمر يغلي. هل يستطيع أحدنا أن ينام على الجمر؟ لا يمكن لي أنا المخلوق الضعيف، لا يمكن لي أنا المخلوق الخاوي القوى أن أمسك بإصبعي جمرة، لا أستطيع أن أمسك بإصبعي جمرة أو أضع إصبعي على نار، أنا لا أستطيع ذلك. فكيف أستطيع أن أنام على الجمر؟ كيف أستطيع أن أنام على بساط من الجمر الذي يتلظى الذي يغلي. هذه الذنوب التي أصنعها تتحول إلى بساط من الجمر، ويراد مني أن أنام وأفترش هذا البساط، هل أقدر على ذلك؟ لا يمكن لي، جسمي لا يتحمل جمرة واحدة، فكيف يتحمل أن يفترش الجمر كله؟ إذن إلهي وأنت أرحم الراحمين وأنت مصدر الرحمة الواسعة، إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك. ذنوبي جمر، والجمر لا يخف إلا بالظل والظلال. ذنوبي جمر يتلظى يحفني يمينا وشمالا، كيف أخفف؟ كيف أخفف على روحي وجسمي من هذا الجمر الذي يتلظى؟ أنا أحتاج إلى غمائم باردة. هذه الغمائم الباردة عندما ترسل نفحات على جسمي تخفف عني لظى ذلك الجمر وشدة ذلك الجمر. إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، ابعث لي نفحات من رحمتك، نفحات باردة تظللني من هذا الجمر المتلظي. والمرحلة الثانية مرحلة إزالة الأثر. الذنب يحدث ويحدث معه أثر، وأثره قذارة الروح. كما أن الأعيان النجسة تتسبب في قذارة البدن، الدم البول يوجب قذارة البدن، فإن الذنوب توجب قذارة الروح. الروح تكون روحا متلوثة، روحا قذرة نتيجة ممارسة الذنوب. إذا أذنب ابن آدم خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها أبدا. روحي ملوثة بالذنوب، روحي قذرة بالذنوب. الذنب قد يغفر ولكن كيف تزول القذارة؟ الذنب قد يعفى ولكن كيف تزول القذارة المتجذرة في روحي نتيجة الذنوب؟ إذن أنا أحتاج إلى غمام رحمتك، وأحتاج في مرحلة ثانية أن تزيل القذارة من روحي. وكيف تزيل القذارة من روحي؟ وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. هناك قذارة حصلت وتلوث حصل، وهذه القذارة والتلوث لا يزول إلا بالتطهير، كما أن قذارة البدن تحتاج إلى التطهير، قذارة الروح أيضا تحتاج إلى التطهير، فأرسل سحاب رأفتك، أرسل هذا السحاب الماطر كي يطهر روحي من القذارات التي لحقتها نتيجة الذنوب، أرسل على عيوبي وقذاراتي وأوساخي هذا السحاب المعطر بالرحمة بالرأفة كي يطهرها وينقيها ويصفيها، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. ثم ينتقل عليه السلام فيقول: إلهي، هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ هنا يشير إلى حاكمية قدرته وحاكمية رحمته. أما حاكمية قدرته، أنت يا ربي خالق هذا الوجود، ومقتضى خالقيتك لهذا الوجود مالكيتك لهذا الوجود. أنت الخالق فأنت المالك، ومقتضى مالكيتك نفوذ قدرتك في هذا الوجود. لا يوجد شيء من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة إلا وقدرتك نافذة فيه. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنه بكل شيء محيط. قدرتك نافذة في جميع الأشياء، فإذا كانت قدرتك نافذة في جميع الأشياء فلا مهرب منك إلا إليه. هل أستطيع الفكاك من قدرتك؟ هل أستطيع الهروب من قدرتك وهي نافذة في كل شيء؟ أين أذهب؟ وأين أمضي؟ وكيف أتحرر؟ ولو صنعت ما صنعت، هل هناك أمامي ملجأ ومهرب أن أهرب منه أو أهرب به منك؟ أبدا. مقتضى نفوذ قدرتك وسلطنتك أن لا مهرب منك إلا إليك، ولا ملجأ منك إلا إليك. هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ وأما حاكمية الرحمة، أنت من سميت نفسك بالغفور الرحيم، يا من يسمى بالغفور الرحيم، يا من يسمى بالغفور الرحيم، رحمتك هي أجلى صفة تعاملت بها مع خلقك، أجلى صفة تعاملت بها مع خلقك هي رحمتك. تحيي برحمتك، تميت برحمتك، ترزق برحمتك، تخلق برحمتك، تعطي برحمتك، كل عمل لك فهو مظهر لرحمتك، كل فعل لك يا إلهي فهو مظهر لرحمتك. أجلى صفة تعاملت بها مع عبدك المسكين المستكين رحمتك، فرحمتك حاكمة على صفاتك كلها وحاكمة على أفعالك كلها. يا من سبقت رحمته غضبه، أنت لا تتعامل معنا بغضبك، أنت لا تتعامل معنا بعدلك، أنت لا تتعامل معنا بقوانينك، أنت تتعامل معنا برحمتك، لأنك عين الرحمة ومصدر الرحمة ومحض الرحمة، وهذا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين لا يمكن أن تتعامل معه إلا بالرحمة. هذا العبد الذي لا يقوى على شيء لا يمكن أن تتعامل معه إلا بالرحمة، وأنت تعلم ضعفي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء. أنا لا أستطيع في هذه الدنيا أن أعيش في زنزانة، أنا لا أستطيع في هذه الدنيا أن أعيش في أغلال وقيود، أنا لا أستطيع في هذه الدنيا أن أعيش تحت ماء يغلي، أنا لا أستطيع ذلك كله عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثر قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ولا يخفف عن أهله؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هل جربت يوما أن أضع يدي على الحجر الحار؟ هل أستطيع؟ تصور أمامك حجر وضع على النار، واكتسب هذا الحجر الحرارة اللاهبة من النار، هل يمكن أن تضع يدك دقيقة واحدة على هذا الحجر الحار وهو يسلخ الجلد؟ ويأكل اللحم، هل يمكن؟ لا أستطيع. كيف أستطيع نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد؟ إذن إلهي أنا الضعيف فعاملني بالرحمة. يا من رحمته سبقت غضبه لا يجيرني من سخطك أحد سواك، لأنك تتعامل معي بالرحمة. لا يجيرني من سخطك إلا رضاك، ولا يرفع عني عقابك إلا رحمتك، ولا يخرجني من قانون عدلك إلا رحمتك ورأفتك. فأنا أركز على حاكمية رحمتك على صفاتك كلها. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من عذاب جهنم، اللهم أجرنا من اللظى، نزاعة للشواء. ثم ينتقل بنا الإمام عليه السلام إلى مظاهر التوبة. ما هي مظاهر التوبة؟ أنا تذكرت ذنوبي وأريد أن أتوب منها، تذكرت معاصية وأريد أن أقلع عنها، فما هي مظاهر التوبة التي أقوم بها حتى أعبر عن توبتي وإنابتي؟ المظهر الأول الإقرار بالذنب. أقر، أجلس بيني وبين ربي في ظلام الليل وأبدأ ذنبا ذنبا، خطيئة خطيئة، عيبا عيبا، أذكر ذنوبي كلها بالتفصيل، أعترف أقر بجميع ما أخطأت، بجميع ما اقترفت، أقر بذنوبي كلها كلها. هذا الإقرار يحبه الله، هذا الاعتراف يحبه الله، هذا الاعتراف أول خطوة وأول مظهر من مظاهر التوبة. أنا الذي جهلت، أنا الذي عملت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي أسأت، أنا الذي اقترفت، أنا الذي ارتكبت، أنا الذي، أنا الذي، أنا الذي. الاعتراف بالذنوب كلها أول خطوة وأول مظهر من مظاهر التوبة. المظهر الثاني إبراز الندم والحسرة، فلأخرج هذه الآهات من قلبي، قلبي مملوء آهات، قلبي مملوء حسرات، قلبي مملوء زفرات، فلأخرج الزفرات من قلبي والأنشج نشيجا يظهر الندم ويظهر الحسرة ويظهر الأسف، فلأظهر ذلك من عمق قلبي وليس مجرد لقلقة على لساني، وليس مجرد ألفاظ أقولها بشفتي، فلأخرج ذلك من أعماق قلبي ندما وحسرة وزفرة. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من نادمين. أنا كلي ندم، كلي أسف، كلي حسرة، الله يريدني أن أكون في هذا المقام، مقام التذلل له، مقام التضرع بين يديه. لاحظ الطفل الصغير عندما يخطئ ويأتي ويرتمي بأحضان والده ويظهر الندم ويظهر الحسرة ويظهر الأسف في سبيل أن يستجلب رضا والده. والده يحب من طفله أن يتضرع إليه، يحب من طفله أن يتذلل بين يديه. الله يحب منا هذه الخطوة، خطوة التذلل، خطوة إظهار الندم. المظهر الثالث الإلحاح، إلحاح على الله. كيف الطفل يلح على أبيه إذا أراد حاجة؟ كيف الطفل يلح على والده إذا أراد شيئا؟ نحن نحتاج إلى الإلحاح، إلحاح شديد على الله. كيف يحصل مني الإلحاح؟ بقلبي. المسألة مسألة قلبية، مسألة مسألة وجدانية شعورية. خل قلبي يتعلق بأقصى نقطة في السماء، أغمض عيني وأتصور أقصى نقطة في السماء وأعلى نقطة في السماء، وأربط قلبي ربطا وجدانيا بتلك النقطة، وبعد ذلك ألح في الطلب. كيف ألح على الله؟ ألح أتوسل بالوسائل المختلفة كالغريق، وأنا غريق، أنا غريق بذنوبي، أنا غريق بأخطائي، أنا غريق بآثامي الكثيرة والكبيرة، والغريق لأجل النجاة يتشبث بأي شيء. فلذلك أنا ألح على الله، أقسم عليه بنفسه، أقسم عليه بأسمائه، أقسم عليه بأهل بيت نبيه، أقسم عليه بأطفال أهل بيت نبيه، أقسم عليه بصفاته، أقسم عليه بجلاله، أقسم عليه بالقرآن الكريم. في كل مرة أكرر القسم بإلحاح وإصرار حتى أظهر له مدى أنني غريق، مدى أنني مرهق بالذنوب. تصور الإنسان المرهق، الإنسان اللي عنده هموم عائلية، كيف يكون مرهق؟ الإنسان اللي عنده هموم في عمله كيف يصير مرهق؟ الإنسان اللي عنده هموم في دراسته كيف يصير مرهق؟ الإنسان اللي عنده هموم في علاقاته مع الناس كيف يصير مرهق؟ أنا مرهق، مرهق بالذنوب، مرهق بالمعاصي. المعاصي أوجبت لي قلقا وحيرة وإرهاقا نفسيا شديدا. فأنا الغريق أقسم عليك بمختلف من هو عظيم وعزيز عندك أن تغفر لي. وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين. والخطوة الرابعة من خطوات التوبة إذاقة البدن ألم الطاعة كما ذاق لذة المعصية. المعصية فيها لذة، النظرة الشهوية فيها لذة، أكل الحرام فيه لذة، اختلاس الأموال فيه لذة، العلاقة الغير المشروعة فيها لذة، المعصية فيها لذة، وأنا أذقت جسمي لذة المعصية، أذقت لساني، أذقت سمعي، أذقت يدي، أذقت جسمي لذة المعصية، وهذه اللذة خلفت لي ألما نفسيا. المعصية استغرقت مني دقيقة أو 5 دقائق أو 10 دقائق، لكنها خلفت لي ألما نفسيا استمر معي ساعات وأيام. تلك اللذة الزائلة الزائفة المؤقتة أورثت ألما دائما مستحكما. فمن أجل أن أزيل تلك اللذة الخبيثة وآثارها فلأذق جسمي ألم الطاعة، ألم الصوم، الصوم المستحب جنة من النار. الصوم المستحب فلأعود نفسي على الصوم المستحب، الصوم المستحب جنة من النار، الصوم وقاية من لفح جهنم، الصوم ألم من آلام الطاعة، يزيل من جسمي لذة المعصية. فلأعود نفسي على صلاة الليل. صحيح صلاة الليل فيها ألم جسماني إذا صليتها والناس نيام وأنا أحتاج إلى النوم وضغطت على نفسي وصليت صلاة الليل، فيها ألم جسمي، ولكن فيها لذة روحية لا تضاهى، فيها لذة روحية لا يتصل لا تصل ولا تبلغها لذة أخرى. فلأذق جسمي ألم الطاعة، فإن في ألم الطاعة لذة روحية. كان علي بن أبي طالب يعشق هذه اللذة. علي بن أبي طالب مغرم مولع بهذه اللذة، لذة ألم الطاعة، ألم ولكن فيه لذة، ألم للجسم ولكن فيه لذة لا تضاهى. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. هذه الركعة فيها لذة كبيرة. وعلي يدخل حومة القتال وتأتي السهام تنفذ إلى جسمه وهو يصلي، فلا يشعر بألم السهام لأن لذة الصلاة غمرت قلبه، لذة الصلاة ملأت وجدانه، لذة الصلاة أفعمته وأترعته وأشبعته، فلا يشعر بألم السهام أبدا. إذن ألم الطاعة مقرون بلذة روحية عظيمة، فلنبادر إلى ألم الطاعة لكي نحقق المظهر الأتم من مظاهر التوبة. لك العتبة، ماذا تريد مني يا رب؟ لك العتبة. تريد مني أن أصلي، تريد مني أن أبكي، تريد مني أن أتحسر، تريد مني أن أتذفر، تريد مني أي شيء، لك العتبة حتى ترضى. أنا مستعد أن أقوم بأي شيء في سبيل إزالة لذة المعصية واستبدالها بلذة الطاعة، باللذة الروحية التي لا نهاية لها. اللهم اجعلنا من المطيعين المنيبين المتقربين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واكتبنا عندك من الذاكرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.